نور على نور، نور على نور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، دري يوقد من شجرة مباركة، مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء تمسسه نار، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال.